الحمد لله. سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحاب العائدين من الحبشة: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قالوا: بين نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها كلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يدي بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت كلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت صدقت.